من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، المستمع أحمد عبد مهشل من اليمن يسأل عن مسألة رضاعة. منصور مهيوب أيضا من اليمن يسأل عن من نسي ركعة في الصلاة ومسألة رضاعة، ومن قرأ التحيات في القيام هل تبطل صلاته إذا كان مأموما، وهل الدم ينقض الوضوء والصلاة، وامرأة ماتت وصداقها في ذمة زوجها فمن أين يؤخذ مالها، ومرسلة عين سين تسأل عن حكم من تفكر في أمور الدنيا في الصلاة. عبد الله إبراهيم من كينيا يسأل عن حكم من جامع في نهار رمضان ومن أكل أو شرب ظانا غروب الشمس، ويطلب نصيحة حول كتب في العقيدة تقرأ، وعن حكم الطعن في علماء الإسلام. أم عبد الله من الأردن تسأل عن وساوس استنتابها في الصلاة، وعن نوم المرأة قبل زوجها، هل تحل عليها لعنة الملائكة إذا كان هذا الزوج يسهر وهي تنام من أجل القيام لصلاة الفجر، وتسأل عن لباس المرأة. هذه جملة أسئلة هذه الحلقة، وإلى تفصيلها على بركة الله. نأتي على بركة الله إلى استعراض أسئلة هذه الحلقة. هذه رسالة باعثها المستمع أحمد عبد مهشل من اليمن. أخونا عرضنا له عددا من الأسئلة في حلقة مضت، في هذه الحلقة يسأل سؤالا يتعلق برضاع، فيقول: شاب تزوج بفتاة وبعد مدة أخبرته جدته أنها أرضعته مع ابنها خال هذه البنت أخو أمها من أبيها، فسأل العلماء عن ذلك فقالوا له إنها لا تحل لك لأنك أصبحت خالها. العجيب أن هذا الزوج لم يرضع مع أم زوجته حتى يكون خالا لها، وضحوا لنا هذه القضية جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. لا يشترط لانتشار الحرمة بسبب الرضاع أن يكون الرضيع رضع مع شخص بعينه فتنتشر الحرمة بينه وبين هذا الشخص، ومن يأتي عن طريقه تنتشر الحرمة إذا رضع الرضيع من لبن امرأة تحت زوج، فما كان من أولادها من ذلك الزوج فهم إخوة للرضيع من الأب والأم. وإذا رضع وبقية أولاد ذلك الرجل من غيرها إخوة للرضيع من الأب من الرضاع، ولو فرض أنها تطلقت أو كانت مزوجة قبل ذلك برجل آخر لكان أولادها من الرجل السابق أو اللاحق إخوة للرضيع من الأم من الرضاع، فليس انتشار الحرمة مرتبطا بأن يكون بين الرضيع ومن كان في سنه واللبن در بأمه لحملها به، فليس في هذا غرابة. الرضاعة تأثيرها كتأثير الولادة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، فكما أن الأخ من الأم أو من الأب هو أخ لأخيه، وإذا كان أخا له من أمه وأبيه صار أخا شقيقا، فلا غرابة في ذلك كله، والله المستعان. أحسن الله إليكم. من تعز اليمن هذا المستمع منصور مهيوب حسان محمد، أخونا له عدد من الأسئلة، يقول في أولها: إذا سهى أحد في الصلاة ونسي سجدة في إحدى الركعات ثم ذكر أنه سهى قبل أن يسلم، هل يعيد الركعة أم هل يعيد السجدة التي نسيها أم يسجد للسهو فقط؟ أحسن الله إليكم. بل سقطت تلك الركعة التي ترك منها سجدة وحلت محلها الركعة التالية لها، وتكون صلاته لم تتم بعد، بقيت له ركعة يتم بها صلاته ثم يسجد للسهو بعد انتهائه من التشهد، ولا تجزئ السجدة التي يريد أن يسجدها في آخر صلاته عن السجدة التي سقطت عليه في أثناء الصلاة، إلا لو أن السجدة التي نسيها في الركعة الأخيرة سجد سجدة وسهى فشرع في التشهد وعند السلام قبله أو بعده تذكر أنه لم يسجد سوى سجدة واحدة فإنه يتجه للقبلة ويسجد تلك السجدة التي فاتت عليه ويعيد التشهد كاملا ثم بعد ذلك يسجد للسهو. والله أعلم. أحسن الله إليكم. له سؤال حول مسألة رضاعة أيضا، يقول: طفل رضع من جدته أم أبيه مع أحد أعمامه رضعات كثيرة ولفترة طويلة، فهل يصير أعمامه وعماته كلهم إخوانا له من الرضاعة حتى والده أيضا؟ وهل يحرم عليه أو يحرم عليه الزواج منهم جميعا، أم أن أخاه هو الذي رضع معه فقط ويحرم عليه الزواج منه فقط؟ بل جميع أولاد جده صاحبي هذا اللبان إخوان لهم ذكورا وإناثا، من سبق رضاعه ومن أتى بعد ذلك، ويكون عما لأولاد البنين خالا لأولاد البنات، فلا يحل له شيء من هؤلاء. أحسن الله إليكم. يقول: إذا سهى أحد في صلاته وقرأ بدل الفاتحة التحيات أو العكس، أو قال سبحان ربي العظيم في السجود أو العكس، علما بأنه مؤتم، فهل يجب عليه أن يعيد الصلاة أم ماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟ أما إن ترك قراءة الفاتحة وقرأ التشهد بدلا منها ولم يتمكن من قراءتها فيعيد هذه الركعة، وأما إن قرأ سبحان ربي العظيم في الركوع في السجود وسبحان ربي الأعلى في الركوع فلا حرج عليه في ذلك ولا إعادة. الفاتحة هي التي أمرها عظيم لأنها ركن من أركان الصلاة. أحسن الله إليكم. إذا جرح شخص أو نزل منه دم من فمه أو من أنفه وهو متوضئ، فهل ينقض وضوءه أم لا؟ وإذا نزل الدم وهو في الصلاة فماذا يفعل؟ إذا كان الدم قليلا حيث يمكن تجفيفه بطرف إصبع أو أصابع أتم صلاته، وإن كان الدم كثيرا يسيل فإنه يمسك بأنفه وينصرف، والدم الشأن فيه أنه نجس في قول أكثر أهل العلم، إذا أصاب ملابسه يغسله. بعض الصحابة رؤيا أنه أتم صلاته وقد لطخ أصابع يديه العشرة من رعاف في أنفه وأكمل الصلاة، وكأنه يولج طرف الأصبع فإذا رطب بالدم أورج الثاني حتى جف الدم من أنفه رضي الله عنه وأرضاه. فالمسألة فيها خلاف، والأحوط إذا كان الدم كثيرا أن ينصرف. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع، يقول: امرأة متزوجة ومعها أولاد ثم ماتت وصداقها لم يزل في ذمة زوجها وهو حي، ماذا يفعل به؟ وكذلك إذا مات الرجل وصداق زوجته في ذمته وهي ما زالت حية، فهل يسلم صداقها من تركته أم ماذا؟ صداق المرأة دين في ذمة زوجها إذا لم يكن سدده لها، إن ماتت قبله فهو جزء من ميراثها، للزوج نصيبه من هذا الميراث وبقيته لورثتها. فلو ماتت الزوجة ولا وارث لها من بنين ولا بنات أخذ الزوج نصف الصداق ودفع لورثتها النصف الآخر، ولو كانت ذات أولاد فله ربع الصداق، إن سبقته فهو ميراث لها وإن تأخرت عنه فهو حق لها تستلمه من تركته إن كان له مال. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة عين سين من قصور المقبل، أختنا عرضنا لها بعض الأسئلة في حلقة مضت، بقي لها في هذه الحلقة هذا السؤال، تقول: ما حكم من تفكر في أمور الدنيا في الصلاة ومع الرغم أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات قبل الصلاة؟ أفتوني كيف أفعل جزاكم الله خيرا. استعيني بالله جل وعلا واستحضري أنك تناجين ربك سبحانه وتعالى، وواصلي بين القراءة والأذكار حال أدائك للصلاة حتى لا يبقى مجال للتفكير وورود الخواطر والهواجس، والصلاة صحيحة وإن طرأ عليها هذا التفكير ما لم يشغل المرأة تفكيره هذا حتى يترك أركان الصلاة من قراءة ونحوها. الإنسان لا يدرك كل الصلاة في صلاته إلا من وفقه الله، فالمرء قد يصلي ليس له من صلاته سوى نصفها، عدد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل 10، ولولا هذه الخواطر وانشغال البال في أمور ليست من هذه العبادة لتوفر المصلي الجزء الأكبر أو جميع صلاته، ولو حصل ذلك لنهت المرأة هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر ولكانت سبب خير في دينه ودنياه. فنسأل الله أن يثبتنا على الحق ويوفقنا جميعا لأداء هذه العبادة العظيمة على وجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه رسالة وصلت من كينيا وهي دلالة على اتساع رقعة هذا البث بحمد الله تعالى، وقد بدأت الرسائل تأتي حتى من بعض دول جنوب وغرب أفريقيا. هذه الرسالة باعثها المستمع أبو عبيدة عبد الله أحمد إبراهيم من كينيا مدينة علواق، يقول: لدي مجموعة من الأسئلة أرجو عرضها على أصحاب الفضيلة. ما حكم من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوما واجبا؟ هل حكم المرأة في هذا كحكم الرجل إذا كان مثلا عليه كفارة؟ أرجو منكم توضيح هذا الأمر، أحسن الله إليكم. أولا نحمد الله جل وعلا على ما وفق من استمرار هذا البرنامج، ونسأله أن يوفق القائمين عليه والآمرين به ولا تأمر هذا البلد أن يوفقهم للزيادة من الخير والتمسك بما أوجدوه وتكرار الإضافات النافعة للأمة الإسلامية. وهذا إن شاء الله من استمرار العلم النافع الذي يعود أثره على المشاركين فيه وعلى من أمروا به وأقروه، فنسأل الله أن يثيبهم. الجماع في نهار رمضان للمقيم غير المسافر موجب للكفارة، الرجل والمرأة سواء إذا كانت مطاوعة موافقة. فإذا جامع الرجل امرأة في نهار رمضان وهو مقيم وجبت عليه الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فالصيام 2 متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والمرأة إذا كانت راضية مطاوعة على طهر يوم الجماع فإنها كالرجل في وجوب الكفارة عتق رقبة، فإن لم تجد فالصيام 2 متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. ولا يقطع هذا التتابع الحيض، إذا جاءها الحيض توقفت عن الصيام وكملت العدد بعد ارتفاع الحيض عنها في تلك الدورة. أحسن الله إليكم، يقول: ما الحكم إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر؟ من فعل شيء من هذا بسبب هذا الظن الذي له ما يسوغه فلا شيء عليه إن شاء الله. أحسن الله إليكم، يقول: ما هي الكتب التي تنصحون بها أن تقرأ في مجال العقيدة بعد كتاب الله جل وعلا؟ أفضل الكلام بعد كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أنفع الكتب فيما يتعلق بالتوحيد العملي كتاب شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي التميمي. هذا الكتاب ألفه رحمة الله عليه في وقت كان الشرك قائما في جزيرة العرب في وسط نجد، ونفع الله به نفعا عظيما، فلا يوجد في البلاد السعودية ولله الحمد من يطوف بالقبور أو يذبح لها أو يتمسح بها. ومن أعظم أسباب ذلك التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعمل الحكومة السعودية في مختلف عصورها على حمل الناس على مقتضى التوحيد الذي جاء به كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب إنما هو مؤسس على آيات قرآنية وأحاديث نبوية ونقول عن العلماء الصادقين الصالحين من هذه الأمة، وله شراح شرحه من ذرية المؤلف رحمة الله عليه. بعض أبنائه شرحه الشيخ سليمان في كتابه تيسير العزيز الحميد، وشرحه الشيخ عبد الرحمن في كتابه فتح المجيد، وفتح المجيد أشهر لانتشاره انتشارا كبيرا. وهناك كتب بسيطة صغار وهي عظيمة الفائدة كثلاثة الأصول والقواعد الأربع، وهي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهو كتاب صغير لكنه عظيم الفائدة، وكتاب كشف الشبهات رسالة صغيرة لكنها ذات شأن كبير. ومن الكتب الأخرى النافعة تطهير الاعتقاد للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني شارح بلوغ المرام في بكتابه سبل السلام. ومن الكتب النافعة العظيمة الفائدة كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي المالكي الأندلسي، هو كتاب ثمين أهام أصيل مؤصل، وغير ذلك كثير. وما يتعلق بالعقيدة أيضا كتاب العقيدة الواسطية للإمام العلامة شيخ الإسلام محمد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمة الله عليه، وغيره وغيره كثير. وإذا قرأ الإنسان هذه الكتب انفتح له باب الاطلاع على كتب الأخرى. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يطعن في علماء الإسلام، وما العمل مع هؤلاء وأمثالهم؟ أحسن الله إليكم. لا يطعن بعلماء الإسلام إلا من هو حاقد على الإسلام، وإلا فإن العلماء استشهد الله بهم جل وعلا، استشهد بهم على التوحيد الذي هو أشرف العبادات، وأخبر أن أهل خشيته بحق العلماء، فمن تقصدهم بالتنقص والوقيعة فإنه لا يفعل ذلك إلا لمرض في قلبه يحتاج لأن يبادر للعلاج، والعلاج هو التوبة إلى الله والندم والإكثار من الأذكار وأداء الصلوات الخمس في أوقاتها والترضي عمن أساء إليهم بالتنقص. ما عيب العلماء علماء الشريعة؟ عيبهم أنهم يوضحون للناس ما غمض عليهم من دينهم. عيبهم أنهم كانوا القائمين بتعليم الدين بدون أجور، ينتقل أحدهم من بلد إلى بلد لينشر العلم. آثارهم في أفريقيا في سواحلها الشرقية والغربية والشمالية وفي عمق أفريقيا، أماكن كثيرة من أفريقيا لم يصلها الإسلام عن طريق الجهاد والفتوح وبعث الجيوش، وإنما حمل الدين لها العلماء، يحملون الأخلاق بسلوكهم والعلم بتعليمهم وتوجيههم، فما يتنقصهم من يتقي الله. ومع هذا إذا رأى الإنسان من يتنقص أهل العلم نصحه، لأن هدايته خير لنا من ضلاله، ووعظه وخوفه بالله، لئلا فإن الله يغار على عباده المتقين، والله إذا غار لا يقوم لمعاداته أحد، وإنما يمهل، لكنه جل وعلا لا يمهل لا يهمل. وإذا أملى للظالم أوشك أن يأخذه على غرة، فإذا أخذه لم يفلت، فليتق الله كل مسلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع أم عبد الله من الأردن، أختنا لها عدد من الأسئلة. تقول في أول سؤال لها: كثيرا ما تحدث معي في الصلاة شكوك عظيمة، فبعد قراءة نصف سورة الفاتحة أجد نفسي لم أعي شيئا مما قرأته، فأعيد قراءتها مرة أخرى، وأحيانا يحدث هذا في التشهد فأعيده، فهل هذا العمل جائز؟ هذا مرض، هذا هو الوسواس. عالجي نفسك بالعزيمة القوية والثبات، وأكثر من ذكر الله جل وعلا، إن الله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقلب إذا اطمأن دبت به الحياة فقوي، وإذا قوي القلب قوي سلاحه، وسلاحه الإيمان، فإذا قوي الإيمان في القلب ذابت هذه الهواجس وتقشرت غيوم هذه الشكوك وانزاحت عن المؤمن، وإذا توافدت دل ذلك على شيء من ضعف الإيمان. ثم أنصحك حال القراءة أن تقرأي بصوت تسمعينه، وأن توالي القراءة حيث لا تدعي فرصة لمسالك الشيطان. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويغتنم الفرص، فلا تدعي له فرصة، وبالعزيمة بإذن الله والتوكل عليه والاستعانة به جل وعلا تسلمين من هذه الأمور إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول: هل إذا نامت المرأة قبل زوجها الذي يحب السهر كثيرا، هل عليها إثم، وهل تلعنها الملائكة إلى أن تصبح مع العلم أنها تنام لأنها تريد الاستيقاظ لصلاة الفجر، ولأنها ترسل أبنائها للمدرسة في وقت مبكر، وفي بعض الأوقات لأن دوامهم أحيانا صباحي ويكون مبكرا، وهذا الزوج يسهر باستمرار، فلو انتظرته لتأخرت في نومي؟ بل أولى بك ما دام أنه من أهل السهر، والسهر شر على الإنسان. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء، ويكره السهر والسمر بعدها، إلا إذا كان ذلك السهر في تحقيق مصالح المسلمين وتحصيل العلم النافع، أو للقيام بأعمال هو مضطر للاكتساب منها في معيشته، وما سوى ذلك من سهر في قيل وقال، أو ما هو أسوأ من ذلك بأنواع العبث واللعب واللهو، فإن هذا من تضييع الأوقات غير فائدة. والمرأة في هذه الحال كلما أخذت بجانب تحقيق مصالحها ومصالح أولادها وأهل وبيتها كلما كان ذلك أنفع لها وأزكى لنفسها، ولا سيما وأن ذلك عون لها على الاستيقاظ لصلاة الفجر في وقتها وتهيئة من في المنزل للصلاة والقيام بالأعمال وتحصيل العلم، فلا حرج عليك إن شاء الله. وليس هذا مما يسبب لعن الملائكة، لعن الملائكة إنما يكون المرأة التي تخاصم زوجها وتساخط وتغاضبه، فيبيتان وهو غاضب عليها بسبب عدوانها عليه، وأما إن غضب عليها وهو المعتدي فلا تكون متعرضة للعن الملائكة. أحسن الله إليكم، تقول: ما حكم لباس المرأة للخمار مع العلم أنها ترتدي لباس محتشم ولا يبدو منها إلا الوجه والكفين، وما مدى صحة الحديث الشريف الذي لا أعرف نصه ولكن معناه أنه ذات مرة رأى نبينا صلى الله عليه وسلم مجموعة من الغربان السوداء التي لا يستطيع المرأة التفريق بينها، عندها قال عليه الصلاة والسلام: إنه لن تدخل امرأة مؤمنة الجنة إلا إذا كانت كهذا. لا أصل لهذا الحديث، وإنما جاء ما في معناه من قول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت خيرا من نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروط لهن سود فشققنها وتلفعنا بها وشهدنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن رؤوسهن كالأغربة. والحديث في صحيح مسلم. ولا يكون رأس المرأة كالغراب إلا إذا كانت ساترة الوجه، مديرة الخمار على وجهها، فبإدارة الخمار على الوجه يعني رأس في طرف الخمار فوق الجبين فيكون كأنه منقار الغراب، ويبقى ما لفعه الخمار كالرأس والمنقار، وهو يؤدي المعنى الذي أشرت إليه، لكن ليس فيه التفصيل، وإنما فيه أن النساء لما نزعت الحجاب تقصدنا هذا النوع من الحجاب. ومما لا شك فيه أن الوجه مركز الزينة وموضع الفتنة ومكان الإغراء، وفيه النظر والتقاسيم ذات الجمال، فإذا سترته المرأة فقد حالت بين أصحاب النظرات الشرسة والرغبات الخبيثة وبين وجهها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.